بقى هول هن. يلا منبلش. ما رح اسال شو بتشوفوا بكل واحد، لا رح ياخذ وقت. الموضوع كتير حلو تعملوه بالبيت وتقولوا بعدين لبعض. انت تكتب شو بتشوف من ثمر روح على ورقه لوحدك، والاشخاص اللي بوجهك هون بتنصدم شو بيشوفوا فيك. مرات بتكون كتير صايبه ومرات بيعزوك، ما بتنصدم بزعل، بيعزوك وبيفرجوك انه شو حلو انتو بتشوفوا فيه هالشيء. في امور كتير ما بنعرف انه نحن موجوده فينا للناس والناس بحسوها فينا. بقى هيدي كمان تعزي. اوكي جويس، قاعده عم تتاملي صار لك 6 ساعات وضايعه وهيك، شو بتشوفي اقوى نقطه موجوده فيك؟ وانا بعطي برجع بس بحب اعطي شو بتعني باكثر شيء. بدك اقول لك شو عم فكر. مزبوط. هلا ما بعرف يعني هيدا فكري يمكن، بس فكر انه بسميهم ثمر. يعني ما بعتقد انه نحن بنتلقى بالروح، بعتقد انه انا في يكون عندي وحده، ما بتزبط تكون عندي وحده ما يكون عندي ثاني. كثمر قوي مواهب الروح القدس تختلف، الواحد عنده اقوى. بس وقت نحن نكون مملوئين بثمر الروح، وقت ما نكون مملوءه بثمر الروح للصراحه ولا وحده بتكون كثير موجوده او بتكون ماشي بجسد. بس تكون مملوءه بالروح بعتقد كلهم بيكونوا مترابطين مع بعض، لانه اذا ما عندي سلام ما حيكون عندي فرح، ما حيكون عندي محبه لحدا. ما حي او اذا رح اقول لك شيء، لا يعني تكون معك صادق. لا وهيدا يعني سمثينج اي حتى قلتها لعبت ميد سنس، انه نحن وقتها مش يعني ثمر، لانه بسميها ثمر بس هن كانه كلهم. بس رح اقول لك شيء، انت فتي فيها عمق لاهوتي، بس نحن على الارض رح اقول لك لا رح اقول لك شو وقتها انت بتفوتي حتى ولو بحياتك موجودين وانت بقمه الفرح مع الرب، في يكون عندك محبه وسلام، بس مثلا اكزامبل ما عندك العطاء، او تقدر تتسمعي مش ما عندك بس بيكون اقل. يعني بتكوني قادره اكزامبل، رح اعطيك شيء كثير كاولاد، نجي لعندك على البيت بتقدمي كيك اكزامبل، بتقدمي جوس، بتلفي ساندويتشز، كل شيء هول من ثمر روح، كله انه محبه وكذا. بس يمكن يمكن عم بقول ما بتقدري تسمعي كثير لانسان عندك قوه اكثر بهيدي الناحيه. اوكي يعني شو ما قلنا رح اعطيكي تتشوفي انه انا بقمه وقتي وبقمه فرحي بيكونوا موجودين كلهم بقمه، يعني وقتها بنتغذى من الرب كل يوم قاعدين معه هيك. بس بعرف انه بس تزق الامور شوي المحبه اكزامبل بتضل موجوده، بس الغضب طول القنات ببلش يودع. هيدي هي الفكره عم نقول عنها، هن موجودين كلهم، بس شو ببلش اكثر شيء دائما يهرجل. وبقول لك شغله، الشيطان بذكر دائما الانسان بماضيه بضعفه. وقتها انت بيكون عندك ثمر روح، بس انت بتتغذى روحك. يعني بنقرا من كلمه الله والروح بنقول بتفيض وبتصير نور الله يشع اكثر واكثر فينا. ونورمال جويس وقتها بنقول انه الخطيه بتفوت على حياتنا، شو بصير؟ روح القدس موجود، بس عم نطفي الثمر. اوكي بقى هون خيانة خديها معي وبس هالليلة قولي لي أكثر شغلة شو بتحسيها فيكي. طيب بدك امرأة في لك في لك يمكن وات اي ستراجل وذ مرات أكثر. أوكي لأنه شو أنت يستراجل أكثر شيء فيه؟ صار يعني مرات مثلا في يكون لطيفة أوت أوف إتيكيت يعني، بس أوكي. يمكن بس بقلبي ما في محبة. أوكي معاملة يعني الناس برقة ما بيكون عندك قوي. لا إنه في أعملها كإتيكيت، بس إنه بقلبي هل مزبوط في محبة حقيقية؟ يمكن لا. أوكي مثلاً. حلو اوكي بتصارع فيها. بس تنقول كمان انه الحلو انه جويس لو ما عندها خاض على إلها تتعملها بمحلات، هيدي كمان رب كتير بيقدرها، لانه ما فينا نكون عندنا الشخصيه الكامله بنصير الله. اذا سمر روح كامل صرنا الله. نور صعبه يا زلمه، شو بكم لو ضليت على قصد انه كل واحد يقول كانت اسهل. بعتقد لازم نكون كلنا وديعين. طيب هلا ليك حبيت شرحه للوداعه، انه هي الشيء اللي بيحب اللي بيحب الشخص يمكن الخاطي بس ما بيحب الخطيه. بشوفها فيني انا من هذا النوع من الاشخاص، كثير ما بعرف صعب عند الغلط ايام، بحس انه بروح اوفر. ما بعرف اذا هذا يمكن اللي بعاني منه او هيدا هو الشيء اللي كثير فيني، بس بحس انه انا شخص ما عندي مشكله مع الشخص اللي بيغلط، بس عندي مشكله كثير مع الشخص مع الغلط. ايه بس انت شو بتعاني او موجود فيك الاثنين؟ صدق ما الصفه صعبه. طيب نحن انتم بتتاملوا جواتكم، انا رح اقولها بكل صراحه لان واضحه وهيدي بفتخر فيها، لان ثمر الروح مش عم بفتخر بنفسي، عم بفتخر بالله اللي ساكي بروحه فيي. الصلاح يحمل هموم الاخرين ويعتني بهم، ليس عنايه ماديه بس بل عنايه روحيه ايضا. انا كثير يعني بتشتغل دائما بحياتي، ووين بحسها؟ لانه مرات بكون اذا انا نايم وفي حدا عم بيتعذب انا بكون عم بتعذب معه وعم صلي له، بقى انا بقول له للرب بشكرك على هيدا الشيء بس طاقاتي لان انتو اعطيته اكيد تعفف عندي صراع في ضبط النفس، هيدا قوه. وانا بقول لكم انه بصراحه بشوفه اكثر موجود، ما بعرف الاثنين بس عند الشباب لقيه اكثر، مش لان عم نحكي عن الزنا نرجع منشدد، عم نحكي عن ضبط النفس، البنت رقيقه اكثر. عم بقول ان جنرال يمكن البنت بتخبي بقلبها بس بتكون جوا معبيه مراره، يمكن معك بس نحن بنفرجيها على برا. برافو جويس، برافو جويس. تمر بس انا حبيت ارجع اقول لك انه هيدا تشجيع لك، انه انا عن جد وقت قريت الصلاح عم تشجعيني لوحدي، هيدا رواد، هيدا رواد. لا انا عم بجرب بالعكس قدرتها بس استحيت هلا لانه منه. اوكي ثانك يو جيمي. تمر هلا انا بس كان عندي سؤال قبل، يعني انا عم نحكي على ثمر الروح، انا بتصرف فيه مع كل العالم ولا مع الدائره الصغيره تبعيتي؟ مع كل العالم. انت كيف يعني بتتصرف؟ يعني قصدي انه لا انه انا قصدي مثلا صلاح اللي انت هلا حكيت عنه، بلاحظ انه عندي اياه مع دائرتي المقربه جدا جدا جدا، بس مش مع كل الناس. لا لكن بدك تشتغلي فيه لانه مره حكينا. لا عم بحكي حق، رح اقول لك زاري شو قصدي تشتغل. مثلا ما تسال سؤال عرفتي، بس انا بعرف شو عم تفكر. رح اقول لك شيء، بتتذكري وقت قلنا الخادم ما لازم يروح دائما يبشر عن يسوع لناس تلفت له نظره؟ اوكي بدنا نروح نبشر ليسوع لكل العالم، بالعكس مرات تشالنج انه شخص يمكن ما كثير انا قريب منه بس حسه عشان ليسوع روح. هيك قصدي بالموضوع، يعني انت العطاء ما فيك لان جيمي بتحبيها وجويس وماريان بتعطيهم كل شيء، بس بتجي بنت عادي ما بتعني لك بس هي بحاجه سوري للصلاح، انت مش كثير انا عنيت. لا بصير الله يعطيك فايد بالروح القدس انه ما عندك تمييز لانه بحبهم هول اصحابي بتسلى معهم. اكيد جوز ما فقتني عم تعمل هيك قصاد. لا انه مزبوط، ما في مثلا اقول انه انا عندي محبه لإله بس مش لإله، يعني انا ما عندي يعني مش لإله بس بس انه عرفتي انه قادر هلا اعمل لهيدا لانه كثير انه بس انه هيدا. طب قولي لي شو هلا انت عندك اياها؟ صراحه انت مره كنت عم تحكي او ما بعرف وين، مره سمعت من شي شهر او شي على ثمر الروح، هيك لمعت براسي انه يا رب انا شو عندي منهم. يعني انت يمكن حكيت مره اكيد اكتشفت بصراحه انه انا ما عندي شيء منهم. لا بس اكثر شيء اكتشفت لا لحظه لا لا عن جد وقت تتواضع زياده ببين تكبر. عم بتزنح هلا في كفي حديثي. طيب هو الحساسه لا لا عن جد اكتشفت انه انا ناقصني كثير اشياء منهم، لانه انا في اعمل يعني اجزاء منه واجزاء ما اعملها، يعني انا بحللها مثل ما انا بدي، بتعلمها مثل ما انا بدي وبطبقها. بس اكتشفت هلا نتيجه اخر شيء اخر سنتين مرقت فيهم انه تولد عندي الايمان، يعني الايمان اللي كنت انا وصغيره يقولوا انه ايمان ايمان ايمان ما كنت فهمانته، بس هلا حسيت عم مبسوط لانه انا بس هيك شوي قويك بتقولي شيء حلو. ها بالضبط حسيت انه صار عندي الايمان اللي هو مثل ما انت كتبت انه مهما صار انه واثقه بالرب وبطيعه، وهذا الشيء اللي عم بعمله، وهذا الشيء عم يكون صلاتي كل يوم انه يا رب شو ما بدك تعمل قلي بس، يعني قلي بس واعطيني السلام وخليني اطبق اللي انت بدك اياه. بس عدا عن الباقي مثل ما قلت لك انا بترجمه مثل ما انا بدي، يعني 100%. يعني انا ما في اضبط حالي عن عصبيه مثلا. ايه اكيد مثلاً. بس انا رح اعطيك شيء لانه بشوفه فيك ظاهر، هو اللطف، هو اظهار اعمال الرحمه، مساعده الاخرين، معامله الناس برقه بغض النظر بيعنوا لك او لا، دغري بس تشوفي حدا شو ما كان عم يتعذب تركدي عليه. انا هيدا شفتها كثير بمحلات، انا هيك بشوف. جيمي تمار على فكره كمان مش خلص ريكاردو بس كمان انا اول ما قلتي عن اول ما كنا عم يقرا عن الايمان كمان دغري فكرت فيك، هيدا شيء كثير حلو تشجعكم انه انتم يلي بتفكروا بحالكم عم ببين بتصرفاتكم. بقى جيمي برافو. انا بعتقد اكيد الناس كل راح تفكر انه انا هو الفرح، بس انا صراحه هالفتره كثير وبشكر الرب من اجل هالشيء كثير عم يعطيني سلام عن جد. هيدا السلام يلي بفوق العقل والادراك كثير بفتخر، برغم مشقاتك بفتخر واقول بالرغم من وجودي اوقاتها بمواقف كثير صعبة وتحديات كثير صعبة، الرب كثير علمني السلام، وهذا الشيء كثير حلو حسيته بحياتي انا وعم بنمى مع الرب. بعرف انه ما وصلت للقمة بس كثير تعلمته، لانه انا كنت شخص عكس تمام السلام، عكس كل شيء بعطي الهم، بعطي الشغلة أكثر من ما هي، ضل هم هم هم هم. آخر شيء عن جد بشكر الرب كثير إنه وصلت لهيدي المرحلة. بعتقد شيء أنا كمان ناقصني كثير هالفترة هو الصبر، كثير صبر على حالي والصبر على الآخرين. هيدا الشيء كثير عم هيك تحدي لإلي، وكل كمان خصوصا بالوضع يلي ساكنين يلي عايشينه هلا، وانا بعترف انه انا ماني كثير صبوره بالسواقه. بقى هول هن لكن رح نروح لكليب. شو هو الكليب؟ اعطني يا رب قلبك لرواد.